الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا حالة الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا توجد عدة بيانات لإثبات النفسية. تقدم بيانان، البيان الثالث للشيخ الإصفهاني قدس الله روحه الشريفة وحاصله إن قيد الوجوب النفسي قيد عدمي، حيث أنه عبارة عن الوجود الذي لا يكون ناشئا من غيره، فهو مركب من وجود فهو مركب من وجوب وإضافة. ما هي الإضافة؟ عدم النشوء من ملاك في غيره. الجزء الثاني أمر عدمي، هذا في الوجوب النفسي. وأما الوجوب الغيري فهو مقيد بقيد وجودي، إذ هو عبارة عن الوجوب الناشئ من الوجوب الناشئ عن ملاك في غيره، وقيده وهو النشوء من ملاك في غيره، قيده وهو النشوء من ملاك في غيره أمر وجودي. ثم قال وكلما دار أمر الحقيقة المراد للمتكلم بين أن تكون هي المقيدة بالقيد الوجودي أو المقيدة بالقيد الحدث، فالإطلاق يعين إرادة الحقيقة المقيدة بالقيد الحدث، إذ لو كان المراد هي الحقيقة المقيدة بالقيد الوجودي لاحتاج إلى بيان زائد، فإن القيد الوجودي يحتاج إلى بيان، وهذا بخلاف القيد الحدث، فإن الحدث لا يحتاج إلى بيان زائد، إذ هو عدم، والعدم لا شيء، ها؟ أصل فأصل فبيكون في التالي ماذا؟ حيث أنه لا شيء لا يحتاج إلى بيان، بل يكفي لبيانه ها المنتج العدم، يكفي لبيانه عدم بيان القيد الوجودي، عدم البيان على القيد الوجودي. وبهذا يكون الاطلاق محمولا لمن ومقتضيا لمن للوجود النفسي، اذ لو كان المراد هو الوجود الغيري فلا بد من مؤونة وبيان زائد من قيد الوجود وهو النشوء من ملاك في غيره. انتهى ما أفاده قدس سره خلاصة أسره. بيان الثالث الشيخ الأصفهاني حاصله قيد الوجوب النفسي قيد عدم، لأنه الوجوب النفسي عبارة عن وجوب زائد القيد شوف لاحظ ورا زائد ماذا؟ عدم النشوء من خلاف في غيره، بينما القيد في الوجوب الغيري قيد وجودي وهو ماذا؟ الوجوب زائد ماذا؟ النشوء من ملاك في غيره. وكلما دار امر الحقيقة المرادة للمتكلمي بين ان تكون هي المقيدة بالوجودي او مقيدة بالعدمي، فالاطلاق يعين كون المراد هو الحقيقة المقيدة بالامر العدمي، فان الامر العدمي لا يحتاج الى بيان ومؤونة زائد على بيان اصل الوجود، فالشيء زائد على بيان اصل الوجود من احتاج الى شيء زائد، بخلاف ماذا؟ الى اخره الامر الوجودي القيد في الوجوب الغير كما حيث وجودي يحتاج الى بيان زائد علاما زائد علاما زائد على بيان اصل الوجود. هذا حصيلة ما افاده قدس سره. ويرده اولا لا نسلم أن القيد في الوجوب النفسي قيد عدمي، بل يمكن جعله قيدا وجوديا كقيد الوجوب الغير. فإن صياغة القيد بالألفاظ أمر سهل، بالألفاظ صياغة القيد أمر سهله، فبدل الصياغة اللفظية للشيخ الأصفهاني التي ذكرها للوجوب النفسي يمكن طرحها بالصياغة اللفظية، كبديل لك نقول هكذا: الوجوب النفسي هو الوجوب زائد الناشئ من ملاك في نفسه، يمكن هكذا نصوغ القيد لا كما صاغه شيخ الاصفهاني. قال الوجوب النشوء عباره عن وجوب زائد شنو؟ عدم النشوء من ملاك في غيره. لا الفاظ في لا، وانا ما نقدر الالفاظ من الحق، الفاظ امرها سهل يا اخي، انت عندك الفاظ انا عندك. نقول على انه اتفاق الوجوب النفسي هو الوجوب الناتج، بالي من ملاك في نفسه، بل يمكن النفوغ قيد الوجوب الغيري صياغة عدمي وقيد الوجوب النسبي ونصوغ قيد الوجوب النسبي صياغة وجودي يعني عكس ما فعله تماما. الفاضل تتمرها سهل لان هكذا الوجوب الغيري هو وجوب زائد ماذا عدم النسوء من ملاكين في نفسي بينما الوجوب النفسي عبارة عن الوجوب زائد النسوء من ملاك في نفسي. صحيح يمكن الاعتماد يا اخوان ماذا على الالفاظ هذا اولا. وثانيا لو سلمنا ان قيد الوجوب النفسي قيد عدمي ولكن لا نسلم ما ذكره من ان العدم لا يحتاج الى بيان فان الاحدام فإنا نقول له الاحدام ليست متساويه من هذه الناحيه اي من ناحيه عدم الحاجة فإن بعض الأحدام مشوب بالوجود وله حظ من الوجود ومثل هذا يحتاج إلى بيان كما قيل ذلك في من في أحدام الملكات قالوا بأن أحدام الملكات متقرنولا لها حظ من الوجود فالحمى هو عدم البصر ولكن ليس عدم البصر المحض المطلق المعني البحث المعني شنو بعد الخالق الى اخره سؤالك الفاظ بعد عام النذير لا انما هو عدم له حظ من الوجود والذي لا يحتاج الى بيان اصلا ياهو عدم المطلق الماح الباح الآل الذاكر أما المسوق الوجود يحتاج إلى بيان ومما يدلنا يا إخوان على شاهد وجداني منبه وجداني على ما أقول على أن القيد العدمي من وجوب النفس ليس عدما محضا مما يؤيد ما اقول ينبه على ما اقول ما على ما ادعي ان نسبة الوجوب الغيري النفسي الى الوجوب الغيري لا يراها العرف والعقلاء كنسبة الأقل إلى الأكثر يعني كنسبة الواحد إلى الأكثر لا لا لا لا لا لا لا بل يراها مستقيم مباعم الى مباعم. بينما لو كان الوضوء النفسي عبارة عن الوجوب زائد ماذا؟ لا شيء. زائد لا شيء. ها؟ هذا إسقاط أقول لا شيء. عرف إذا عدم محض عن لا شيء. إذا كان وجوب زائد لا شيء. عدم المحض لا شيء. بينما الوجوب الغير عبارة عن الوجوب زائد ماذا؟ شيء. شنو الشيء؟ أن نشوء من ملاك في غيرك فكيف يصير الوجوب النفسي أقل بالنسبة للوجوب الغيري والوجوب الغيري أكثر؟ يعني الوجوب النفسي فقط يسمون يقولوا يا شنو وجوب من دون إضافة لا شيء خميس مباشر. والوجوب الغيري وجوب زائد اضافه زائد النشوء من ملاك في غيره. فإذا من نسبة النسبة الأقل إلى الأكثر مع أنه جزما عند الأقل أو الأكثر يضحك عليه الواحد إذا قلت له أن الوجوب النفسي ينحسب أقل بالنسبة علما إلى الوجوب الغيري بل النسبة نسبة المباعد من المباعد. من هنا يتبين إصرارها أن قيد الوجوب النفسي ليس عدما محضا حتى نقول ما يحتاج علما إلى بيان. ولا لو كان عدما محضا لو كان لا شيء يلزم حينئذ الوجوب النفسي فقط وجوب يعني لا شيء هذا ما يحتاج إضافة. بينما الوجوب الغيري وجوب زاد إضافة زاد النسبة المناسبة غيره فيلزم نسبة أقل الأكثر محمد جزما باطل. هذا كله في التعليق على بيان الشيخ العراقي. البيان رقم 4 الشيخ الاصفهاني. البيان رقم 4 ما افاده السيد الشهيد قدس الله روحه الشريف وحاصله انه ياتينا ان شاء الله تعالى في بحث مقدمة الواجب أن المقدمة الواجب هل هي مطلق المقدمة أو يا مقدمة الواجب خصوص المقدمة الموصلة. الموصلة يعني علما لذي المقدمة للواجب. حينما نقول السفر مقدمة واجبة للحج وأي سفر واجب هل مطلق السفر أو السفر الذي يترتب عليه ماذا الحج. فلو الإنسان ساق الخطية وصعب وركب الطائرة ونزل من الطائرة ووصل إلى مكة المكرمة وراد يحج قال له لا لا لا ما أنت ممنوع الفيزا منك. فهذا السفر من حسب واجب غيري ولا إذا كان نازل من حسب واجب غيري أتصدق كذا مثلا بالله يتصدق هل يحق أتى بواجب غيري ولا ما أتى بواجب غيري؟ إذا كان ذات المقدمة واجب أتى بذلك. إذا كان المقدمة المقيدة ديما بالإيصال المقدمة التي مقيدة بترتب المقدمة بعدها هي الواجبة فهذا لم يأتي حينئذ بواجب المشهور قالوا بأن المقدمة الواجبة هي ذات المقدمة مطلق المقدمة يتبعون. ولكن أول من عرف بمخالفته في هذا الباب هو صاحب الفضول حدثنا الفقاد في المقدمة الواجبة هي المقدمة الموصية يعني اللي يترتب عليها ظلم، وبعد ذلك وافقه السيد الكوئي دام ظله الشريف، وأيضا ممن تبنى هذا الرأي يعني قول بالمقدمة دود القدموس سيد الشهيد قدس الله روح الشريف. حينئذ نقول بناء على أن الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة لا مطلق المقدمة، فلو قال المولى كافر وسكتنا في أن السفر واجب غيري كمقدم للحج أو واجب نفسي، فيمكن أن يقال لإثبات نفسيته هكذا هكذا يقال نقطة إشارة هكذا، إن عدم تقييده بحيثية الإيصال حيث لم يقل سافر السفر الموصل للحج، بل أطلق السفر ولم يقيد بحيثية الإيصال، هذا يكتب عن من؟ يكتب عنه أن السفر واجب ماذا؟ نفسي. إذ لو كان غيريا لكان الوجوب منصبا على السفر المقيد بحيثية الإيصال، فإذا لم يقيد بحيثية الإيصال كان الإطلاق دالا على وجوب ذات السفر، لكن ذلك أن لا يكون، إذا كان الواجب ذات السفر لازمه أن لا يكون واجبا من باب مقدم الوجوب الغيري، في باب المقدمة لا يكون الواجب ذات السفر، السفر الموت. هذا حقيقة ما ذكره قدس سره، ويرده أن القول بوجوب خطوط المقدمة الموصلة التقييد بحيثية الإيصال هو تقييد عقلي، وليس متداولا بين العقلاء والحر، فحتى قد أكمل السيد الشهيد هو نفسه قدس الله روحه الشريف، لو أراد أن يأمر قادمه يقول له اذهب للسيد حتى يشتري من السوق شنو مثلا؟ كتب. فما نقول لحن معنويات أول، لا يقول له اذهب الى السوق المقيد بمن. بشراء ماذا؟ الكتب. او المقيد بترتب شراء الكتب بعده الموصل. يعني ما متداول عاقل هيك يقول ما موجود هذا الشيء. وفي كلام الشرع ما موجود جزم. جيب لي سؤال عارف تبغى واجب من هذا الصدر. إذا من الشرع من الأول ما مألوف هذا. وإذا لم يكن مألوفا وإنما التقييد هذا تقييد الإيصال تقييد عقلي ليس عقلائي. فلا معنى لأن يقال لو كان وجوب السفر من باب المقدمة لقيد ديما بالسفر الموصل. هذا غير مقبول فان التقييد ليس بمتداول. لو قال المولى للمحادث هذا يحصل للشارع ان يعاقبه على ترك السفر ام لا يحصل للشارع ان يعاقبه؟ العدد صحيح العرف صحيح ما موجود نادر بعض الشاهد عليه من الجيش انه يعاصر لا يصح على مؤنث يحاسب على ترك السفر. نقص ادرس اذا كان واجب غيره او كان واجب نفسه ويعاقب عليه ليش ترك؟ ما يهاسب شنو هذا مصحف على ثلاثة سنين هو يعاقب. نريد ننكر ما ضعف الوجوب. هذا البيان ماذا الرابع انتهى. البيان الخامس ان شاء الله غد بحوله وقوته عز وجل للسيد البروجردي في نهاية الأصول. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.